لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، نبدأ بالمقطع الأول وهو آية واحدة فقط، ثم المقطع الثاني وهو عدة آيات. المقطع الأول يقول الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذه الآية هي 12 من سورة ياسين، وهذه الآية جاءت بين صراعين بين الحق والباطل. الصراع الأول هو صراع قريش أهل الباطل مع النبي صلى الله عليه وسلم الداعي إلى الحق، كما سبق في الآيات السابقة: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. واضح أن هذا الصراع كان فيه فريقان: أهل الإيمان وأهل الكفران. ثم أعقب بصراع آخر وهو أصحاب القرية التي جاءها 3 من المرسلين، ثم دعاهم صاحب ياسين فقتلوه، فهذا أيضا صراع آخر بين الحق والباطل. هذه الآية التي بين أيدينا قوله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، جاءت بين هذين الصراعين، وكل صراع فيهما فيه المؤمن والكافر، وبالتالي هي ترغيب للمؤمنين وترهيب للكافرين، وأيضا ترهيب للطائعين وترغيب للعاصين. إنا نحن نحيي الموتى، يعني الله عز وجل يخبر أنه يحيي الموتى لا غيره، فإحياء الموتى هذا من الأعمال التي لا يقوم بها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، لا يقدر على إحياء الموتى إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، وعيسى عليه السلام لما تمكن من إحياء الموتى قال بإذن الله، في الآية الأخرى قال بإذن، سورة آل عمران قال بإذن الله، سورة المائدة قال بإذن. طيب، وقصة الإحياءات والإماتات التي وقعت في بني إسرائيل مثل قصة البقرة والسبعين الذين كانوا مع موسى عليه السلام وأهل القرية الذين أماتهم الله ثم أحياهم وأهل الكهف، هؤلاء أيضا كان إحياؤهم وإماتتهم إيه؟ بإذن الله عز وجل. طيب، وكذلك ما يكون في آخر الزمان حينما يخرج الدجال، المسيح الدجال، ومن أعماله التي يعملها أنه يحيي الموتى، أيضا هذا بإذن الله، بإذنه القدري. وأيضا من ما كان قبل ذلك كان أيضا بإذنه القدري، لكن الله يمكن له مسألة إحياء الموتى فتنة للناس، فتنة للناس. فحينما يقول الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى، ويقصر هذا الأمر على ذاته سبحانه وتعالى، إنما لا يعكر عليه ما ذكرناه، لأنه أيضا لا يقع إلا إيه؟ إلا بإذن الله عز وجل. وإلا فأين الحضارات القديمة التي قال الله عنها لم يخلق مثلها في البلاد، لم تتوصل إلى أحياء الموتى؟ والحضارات الحديثة التي وصلت إلى التناسخ، تناسخ يأخذون خلايا من جذع المخ وينمونها بطريقة معينة ليولد منها إنسان أو حيوان أو غير ذلك، يسمون هذا تناسخا، هذا أيضا ليس أحياء للموتى، وليس كما قال الغبي النمرود آتي برجل قد حكم عليه بالقتل فأعفو عنه فقل قد أحييته، وبرجل آخر بريء فأقتله فأكون قد أمته. قال له إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت؟ قال الغبي قال أنا أحيي وأميت. فإبراهيم عليه السلام لم يدخل معه في جدال، لا أنا أقصد أن ربنا يحيي ويميت، أي الذي إيه؟ يعني يكون الإنسان ميتا ويحييه، ويكون الحي الإنسان حيا فيميته، لأن هذه النوعية من البشر لا تفهم المناقشات، هو يريد الحجة الملزمة والملجمة. فإبراهيم انتقل بسرعة من هذه القضية إلى قضية لا يستطيع أن يتكلم فيها، قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. دي هيعمل فيها إيه ديت؟ لو أنت مكانك كنت هتقول نلف في الناحية التانية، يعني بدل ما تبقى الشمس على يميني أخليها على شمال وتبقى كده جت من المغرب. فهو ما استطاعش يرد، فبهت الذي كفر. تمام، لما بهت وأسكت خلاص الموضوع انتهى. فبالتالي الله عز وجل هو الذي يحيي الموتى، إنا نحن نحيي الموتى. والله عز وجل يقول هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ ها، والكفار يقولون يعترفون بذلك في الدنيا والآخرة، قالوا ربنا إيه؟ أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. وفي سورة البقرة يقول الله عز وجل كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. تمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لن تموت نفس إن روح القدس قد نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وإيه وأجلها. والله عز وجل يقول وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فالإنسان له عمر لا بد أن يكمله، شاء من شاء وأبى من أبى. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. تمام، فالإماتة والإحياء بيد الله عز وجل، الإماتة والإحياء بيد الله عز وجل. إنا نحن نحيي الموتى، وده يا جماعة بيأكد على محور من محاور السورة اللي هو ليه إمكانية البعث، لأن بعد كده هيجيب لنا آيات على أدلة البعث، وآيات لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل. كل ده ما كانش موجود وربنا أوجده. حاجات أمامكم وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار، خدت بالك؟ وآيات لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون، أدلة بقى على الإيه؟ على البعث. خلاص، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم في الكتابة، كل شيء مكتوب عند الله عز وجل، كتابة القدر اللي هي في اللوح المحفوظ، وبعد كده بتنتقل إلى الصحائف التي في أيدي الملائكة، تمام؟ وبعد ما يفعلها الإنسان أيضا بتكتب عليه أنه إيه؟ أنه فعلها. فالله عز وجل يكتب، ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. الإمام المبين هو اللي هو اللوح المحفوظ، وأيضا صحائف الأعمال التي تكتبها الملائكة شاهدا وحجة للمؤمنين وحجة على الكافرين والمنافقين. وليست هذه الآية كقوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم. البعض ذكر من المفسرين ندعو كل أناس بإمامهم أي بكتابهم، لا، الصحيح ندعو كل أناس بإمامهم يعني بقدوتهم في الخير أو في الشر، والله أعلم. وليس كما قال البعض بأمهاتهم، يقول لك الواحد ينادي يوم القيامة باسم أمه مش باسم أبوه، كذب كذب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم، تمام؟ والله عز وجل كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة. الله عز وجل يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم بخمسين ألف سنة، طبعا هي في علم الله قبل ذلك أزلا، لا بداية لعلمه ولا نهاية، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه فيقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء سبحانه وتعالى. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، ما قدموا من خير أو شر، يعني كل إنسان بيعمل عمل بيقول قولا بيعتقد اعتقادا كل ما صدر عن القلب أو اللسان أو الجوارح يكتب، تمام؟ ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يروي عن رب العزة سبحانه وتعالى أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال إن الله تجاوز لي عن أمتي عما حدثت به نفسها ما لم تكلم أو إيه أو تعمل. يعني إيه؟ يعني أنا مثلا عمال أتكلم خلاص الكلام ده هيتكتب، نسأل الله نجعله لنا لا علينا، اللهم أمين. طيب افرض واحد كتب كلاما، كتب جواب أو كتب على الفيس أو كتب على، هيتحاسب على ده ولا لا؟ هيتحاسب. لا، إنسان عمل عملا عبر به عن معنى معين، يعني مثلا بعض السيارات أو جرى عرف في الحقيقة بين السيارات خاصة سيارات الأجرة أنهم يتكلمون بلغة الكلاكسات، صح؟ تبين عليك سواق مدام أمي بمن تسواق دكتور دكتور بيسوق عربيته يعني، تمام. فبينهم لغة، انت لو الصبح مثلا كده رايح مثلا شغلك او رايح المدرسة بتاعتك او رايح، بتبص تجد العربيات الأجرة بينهم حوار مفتوح، حوار مفتوح، الكل بيزمر بالكلاكس. دول بيعملوا يا جماعة بيصبحوا على بعض، صح؟ طب لما واحد يقف وعطل السكة ايه اللي بيحصل؟ الكلاكسات بقى بتديله شتيمة ما حصلتش، واخد بالك؟ اللي بيزعجله اللي بيشتمه، واخد بالك؟ وكل صوت وكل نبرة وكل ضربة من الكلاكس لها مدلول عندهم، فهم حافظين قاموس كبير ومصطلحات بينهم. ده هيتحاسب ولا مش هيتحاسب؟ وهو المشكلة انه هو ممكن يكون يفكر انه لما بيتكلم او يكتب هو ده اللي عليه الحساب، لكن اللي بيعمله بالزمارة ده مش هيتحاسب عليه. فننصحه بهذا الحديث، ننصحه بهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي عما حدثت به نفسها ما لم تكلم أو إيه أو تعمل. هذا عمل، ومش بيعمل بيده كده بيزمر بيده كده، فده عمل، عمل، فبالتالي يحاسب على هذا الإيه، على هذا العمل. إذا كان الإنسان بيتحاسب على النية، ما هو بيقصد، نعم، ما بالك بالعمل، فمن باب أولى. يعني المقصود إن كل شيء مكتوب. الله عز وجل يقول: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا إيه؟ إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا إيه؟ حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. تمام. في سورة آل عمران يقول الله عز وجل: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فكل شيء مكتوب. ها، قالوا: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، يعني كل شيء مكتوب. ها، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه وراء بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطاني. فكل شيء مكتوب. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، إبا الأعمال كلها إيه؟ مكتوبة. كذلك حتى الآثار، الآثار، الأثر هو ما يكون بعد العمل، الأثر هو ما يكون بعد العمل. يعني مثلا الإنسان لما بيمشي على الرمل اللي بيحصل بيبقى في مكان أقدامه، دي اسمها الايه؟ الآثار، آثار الايه؟ الأقدام. أبو سفيان لما كان معاه القافلة وأراد أن ينجو بها بين يدي واقعة بدر، ها، ماذا فعل؟ نظر في البعض فقال: إن هذه البعير قد أكلت تمر يثرب، وبناء عليه توصل الى ان ايه، ان دي كده يعني محمد واصحابه، محمد عليه الصلاه والسلام واصحابه رضي الله عنهم، ها، جاءوا للتعرض للقافله، فاتجه بها ناحية الساحل ونجت القافلة، لكن أبا جهل أصر على القتال ليكون فيه حتفه هو صناديد قريش لعنهم الله تعالى. تمام. وحتى يقول لك الايه القصاص او القفاء يقص الايه يقص الاثر، قصة موسى عليه السلام فارتد على اثارهما ايه قصصا، يعني على اثارهما مطرح رجليهم معلمة في الايه في الرملة رجعوا نفس الخطوات تاني عشان كانوا نسوا الحوت في نفس المكان ده، فرجعوا له تاني عند الصخرة، ان الصحراء ما فيهاش طرق مثلا معبدة، ما فيهاش لافتات تبين يعني ترشد السائرين. ما فيهاش الكلام ده كله، فبالتالي كانش قدامه سبيل الا انه ايه يتتبع اثار ايه قدميه وقدمي يوشع ابن نون فتاه عليهما الصلاة والسلام. تمام. طيب يبقى الأثر هو ما يبقى بعد الشيء، هو ما يبقى بعد فعل الشيء. طيب الأثر ده يا جماعة نحن الموطن نكتب ما قدموا وآثرهم، أي نكتب إيه آثارهم، تكتب ها تكتب الآثار. كيف؟ ما هي الآثار؟ الآثار هي الخطوات. ها الخطوات يعني إيه؟ يعني الخطوات للطاعة بتكتب والخطوات للمعصية أيضا بتكتب. جميل. طيب أخرج الإمام مسلم وغيره أن المكان قد اتسع حول مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأراد بنو سلمة النقلة إلى المسجد، فرصة مكان واسع هننجلهم نجيبوا الخيام بتاعتنا ننصبوها جنب المسجد، أكيد حرصا منهم على الخير يكونوا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم بجوار مسجده صلى الله عليه وسلم، ألا يفوتهم شيء من العلم الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في المسجد، أن يتيسر لهم الإتيان إلى الصلاة، أن يتابعوا ما نزل من القرآن، أن نوايا كثيرة نواها بنو سلمة رضي الله عنه. علم بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم دياركم تكتب آثاركم. دياركم يعرفها إيه؟ مفعول إيه الفعل بتاعه؟ إلزموا دياركم. ها يبقى بقوله منصوب على الإيه؟ ها هو خلاص احنا عرفنا ان مفعول بس بيسموه منصوب على الايه على الاغراء، مش كده؟ منصوب على الاغراء يعني الزموا دياركم تكتب اثاركم. طب اثاركم نائب فاعل، ايه الفعل اللي قبله مبني للمجهول اللي هو ايه يكتب الله اثاركم. ممتاز. خلاص يبقى إذن خطوات بني سلمة تكتب وهم جاءون إلى المسجد. طيب وهم عائدون تكتب أم لا تكتب؟ أيضا تكتب. ها النبي صلى الله عليه وسلم يقول من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. طبعا النغمة دي غلط يا جماعة. تمام. كذلك في رواية أخرى في حديث بني سلمة ودي رواية فيها فائدة مهمة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إيه لما أرادوا النقل إلى المسجد إلى قرب المسجد يعني، قال لهم لا تعروا المدينة. يعني لا تعروا المدينة يعني بنو سلمة كانوا يسكنون على أطراف المدينة في حدود على حدود المدينة الدولة الإسلامية، وبالتالي لو تجمع أهل المدينة في مكان واحد داخل المدينة فإذا جاء الأعداء لا يشعرون بهم إلا وهم بداخل المدينة، لكن حينما يسكن البعض على أطراف المدينة أو على الحدود ينتبهون إلى العدو وهو قادم على البلاد فينبهون أهل البلاد فيقومون بحماية البلاد من دخول العدو فيها. يبقى دي فايدة مهمة احنا محتاجينها. تمام. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. كذلك جاء قوم مجتابي النمار، هم من مضر أو عمتهم من مضر، جاءوا للمدينة يشكون فقرا. مجتاب النمار يعني النمار هي جمع نمرة، والنمرة هي الثوب من الصوف المخطط، ومجتاب النمار يعني في هذه النمار خروق، لابسين هدوم دايبة مخرمة، خلاص. دليل على ايه؟ على شدة الحاجة وشدة الفقر. فلما دخلوا المسجد حزن النبي صلى الله عليه وسلم لأمرهم جدا، فدعا الناس للصلاة، ثم قال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل بديناره، تصدق رجل بدرهمه، تصدق رجل بفضل طعامه، تصدق رجل بفضل ثيابه. فقام رجل من الأنصار فجاء بسرة عجزت يده أن تحملها، كادت يده أن تعجز عن حملها أو عجزت، ووضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى المسلمون ذلك أسرعوا فجاءوا بالصدقات حتى صارت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كالجبال من الطعام والثياب والمتاع. عندها تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. دون أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه دون أن ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. الله عز وجل يقول: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، إيه؟ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وقال الله عز وجل: وقال الذين كفروا للذين آمنوا، إيه؟ اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. والجهل النهاردة اللي بيجرعوا على الفتوى يقول لك: بس اعمل وانا اللي مسؤول. انت اللي مسؤول؟ فأتمنى اذا كان انت جاهل اصلا، لان انت لو عندك قدر من العلم كنت هتعرف ان اللي بيعمل هو اللي مسؤول عن عمله. انت مسؤول عن المصيبة اللي انت عملتها، لكن لا تعافيه من المسؤولية. وده قول الذين كفروا اساسا. الاية هي: وقال الذين كفروا للذين امنوا، ايه؟ اتبعوا سبيلنا، ملكوش دعوة، احنا هنشيل الذنوب بتاعتكم ولنحمل خطاياكم. ربنا رد عليهم قال لهم ايه؟ وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، انهم لكاذبون وليسوا معافين ايضا. ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. طب نخلوا الاسئلة في الاخر بعد اذن حضرتك، يعني اكتبها عشان ما تنساهاش. ماشي؟ طيب. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. طبعا الآثار يعني التي تركها الأنبياء والمرسلون والتي تركها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والتي تركها الصحابة والتابعون وأتباع التابعين وعلماء الأمة ينتفع بها الخلق إلى يوم القيامة. ولذلك يا أخي بهذه المناسبة لابد أن تكون لك قيمة في هذه الحياة. أكثر الناس يموتون ويمحون من الذاكرة بعد أيام من موته لأنه لم يقدم شيئا للبشرية، لم يقدم شيئا سواء كان مسلما أو كافرا، لكن الفرق أن المسلم ينفع عمله في الدنيا وفي الآخرة، أما الكافر فينفعه عمله في الدنيا فقط. من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ومن أراء الآية بتاعت سورة هود بتقول إيه؟ طب انتوا كده بتتكلموا مع بعض كله واحد بس. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالكافر إذا عمل أعمالا نافعة فإنما تنفعه في الدنيا ولا يموت حتى ينال جزاءها في الدنيا، حتى لا يبقى له في الآخرة شيء، وحتى لا يكون قد حرمه الله عز وجل من المقابل لما عمله في الدنيا. يعني الذي اكتشف الكهرباء أخذ نصيبه في الدنيا لأنه مات كافرا. أي حد من الكفار فعل فعلا نفع به الناس في الدنيا ولا زال يذكر إلى الآن أخذ أجره في الدنيا قبل أن يموت، ولذلك قال نوفي إليهم أجرهم عملهم فيها وهم فيها لا يبخسون. نوفي يعني ممكن التوفية دي تحتمل المزيد أيضا، إن ربنا ممكن يديله أجره في الدنيا وزيادة أيضا عشان يبقى في الآخرة ملوش ملوش نصيب. خلاص. طيب، والمؤمن لا هياخد أجره في الدنيا وفي الآخرة، ياخد أجره عدد حسنات شغال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، صدقة جارية من بعده. فالإنسان إذا علم علما أو تصدق أو تصدق عنه بصدقة جارية أو كان له ولد صالح أو ورث مصحفا أو علم علما أو حفر أجرى نهرا، يعني هذا الإنسان يكتب له ذلك، يموت وعداد حسناته لازال لازال يعمل، لازال عداد حسناته يعمل. تمام. وكذلك على العكس أهل الشر، يعني ابن آدم الأول الذي قتل أخاه عليه كفل ووزر مع كل من قتل إلى يوم القيامة، لأن هو الذي سن القتل. يعني ابن آدم الأول هو الذي سن القتل، فبالتالي أي واحد يرتكب جريمة قتل بعد ذلك ابن آدم الأول له كفل منها، يعني أجر، يعني نصيب وزر، ولا ينقص ذلك من وزر القاتل، لا ينقص ذلك من وزر القاتل. تمام. كذلك عمرو بن لحي الذي يعني جاء بالأصنام من الشام أو جاءه الشيطان وأخرجها من جدة كده، ويعني رجع عبادة الأصنام مرة أخرى، كل واحد هيعبد الأصنام بعد كده حبه في ميزانه. النبي صلى الله عليه وسلم رآه وهو يجرجر قصبه في النار اللي هي أمعاؤه، يجرجرها في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. كذلك الذين يعني سنوا سنة الربا هم الذين بدأوها، وكذلك من سن قانونا للظلم أو للجبايات الزائدة على الناس أو التضييق على الناس أو أي شيء فيه أذى للناس، زي محاكم التفتيش وزي وسائل التعذيب وزي كل ده، كل ده يتحمل وزر كل من استنى بسنته إلى يوم الايه، إلى يوم القيامة. ولا شك أن أكثر من يتحمل مثل هذه الأمور إبليس نفسه، لأنه هو الذي سن الكفر، يعني هو الذي سن الكفر وسن أصل الشر والذنوب والمعاصي، هو الذي سنها، فهو يتحمل مع كل مذنب ذنبا يتحمل مثله تماما والعياذ بالله تبارك وتعالى. المغنون أصحاب الأغاني النهاردة، الناس يعني بعض المغنين مات من عشرات السنين ولا زال إلى الآن يذكر والناس يسمعون أغانيهم، هذا أيضا في ميزانهم، يعني يكتب عليهم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وإيه وآثارهم. كذلك الدعاة إلى الشر أصحاب الأفكار الفاسدة الذين ينشرون البدع والضلالات والخرافات والمذاهب المنحرفة ويبحثون عنها في مزابل التاريخ ويعيدونها من جديد، هؤلاء أيضا يتحملون أوزارهم وأوزار من عمل بعملهم إلى يوم القيامة. وعلى العكس الدعاة إلى الله الذين يعلمون الناس الخير وينشرون دين الله عز وجل ويجوبون البلاد شرقا وغربا، بل ويجوبون الأرض شرقا وغربا، هؤلاء خطواتهم في موازين حسناتهم، هذا من آثارهم أيضا. نذكر عبارة شيخ سعيد حماد رحمه الله تبارك وتعالى حينما قال أقدامنا أقلامنا والأرض صحائفنا، تاني أقدامنا أقلامنا والأرض صحائفنا، صح كده شيخ؟ صح الحمد لله تمام. فأنت كل خطوة بتمشيها على الأرض في طاعة تشهد لك يوم القيامة، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يعني بتخبر عما جرى عليها من خير أو أو شر. وإحنا عارفين قصة الرجل الذي قتل 100 نفس وتاب إلى الله عز وجل، فكانت خطوة من خطواته سببا في نجاته من النار وفوزه بجنة العزيز الغفار سبحانه وتعالى، تمام. فده مشروع العمر يا جماعة، يعني ده مشروع العمر، ان انت ما هو الاثر الذي تتركه بعد موتك. كل واحد فينا يفكر في كده، يعني النهاردة لسه لحد الان الناس بيذكروا سيدنا ادم، يذكروا سيدنا نوحا، يذكرون سيدنا هودا، سيدنا صالحا، يذكرون سيدنا ابراهيم، سيدنا لوط، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، يذكروننا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم جميعا، لازالوا يذكرون الصحابة، يذكرون أبا هريرة، يذكرون أبا بكر، يذكرون عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وغيرهم من الصحابة، لازالوا يذكرون الإمام أحمد والإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي، لازالوا يذكرون سفيان الثوري وسفيان بن عيينة ويذكرون شيخ الإسلام ابن تيمية ويذكرون الحافظ ابن كثير ويذكرون الحافظ ابن القيم، لازالوا يذكرون أهل العلم، وبإذن الله عز وجل مشايخنا سيذكرون أيضا بعد ذلك، يعني بعد مثلا 20 سنة أو 30 سنة مثلا أو أكثر، ستجد بقى المشايخ دول بإذن الله عز وجل، يعني نرجو لهم أن يكونوا في مصاف هؤلاء الأعلام الذين ذكروا، لأن المشايخ يعني فعلا لعلهم هم الذين يجددون للناس دينهم ويدافعون عن الشريعة ويدافعون عن العقيدة ويقفون في وجه الأعداء والغزو الفكري ويتحملون ما لا يتحمله غيرهم. فبإذن الله عز وجل نرجو أن يذكروا بعد ذلك كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، كما ذكر الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، كما ذكر هؤلاء سيسطر التاريخ وسيبقى ذكرهم بإذن الله عز وجل في الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ليه؟ عشان علم، علم، علم، دعوة إلى الله عز وجل، عمل لدين الله عز وجل، نشر الإسلام، نشر السنة، نشر العقيدة الصحيحة، الرد على الأفكار الفاسدة، الرد على الشبهات، الرد على الخرافات، اكتشاف مؤامرات المتآمرين على الإسلام، التصدي لهم بالمرصاد. احنا شفنا هو الرد على موضوع الدين الإبراهيمي، وشفنا الرد على العلمانية، وشفنا ازاي موضوع مدنية، وشفنا ازاي مؤتمرات عشان الدفاع عن الشريعة، وشفنا حاجات كتيرة جدا. مين عمل كده غير هؤلاء الأعلام؟ نسأل الله أن يبارك فيهم ونتقبل منهم. دول لما يموتوا اللي عملوه ده هيبقى أثرا لهم ولا لا؟ سيبقى أثرا لهم إن شاء الله تبارك وتعالى. فدايما حضرتك لازم يبقى أثر. كل واحد فينا كده يسأل نفسه، أنا لو مت الآن ما هو الأثر الذي يبقى من بعدي؟ أنا عملت إيه يبقى من بعدي؟ هل أنا حتى أثرت في عائلتي؟ هل أنا أثرت في قريتي؟ هل أنا أثرت في أصدقائي؟ هل أنا أثرت في أقراني؟ هل لا، لازم وقفة يا جماعة، يعني تروح كده ورقة وقلم وتكتب إيه الآثار اللي موجودة لك الآن لو مت. طيب أنت لسه عايش وما أنتش عارف هتموت إمتى، إيه اللي ممكن تلحق بسرعة تعمله قبل أن تموت بحيث يبقى أثرا عظيما لك؟ يا جماعة عشان كده بقول لكم الآية دي بتعبر عن مشروع العمر لكل مسلم. الآية دي ركزوا يا جماعة، الآية دي بتعبر عن مشروع العمر لكل مسلم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. كل شيء مما قدمت من أعمال صالحة أو طالحة، من خير أو شر، كل شيء من الآثار التي تركتها إن خيرا أو إيه أو شرا، كل شيء ربنا أحصاه في إمام مبين. طيب إحنا ليه قصرنا كل شيء على ده؟ لأن ده المذكور، لكن العبارة تصلح أيضا للإيه؟ للعموم، تصلح للعموم. يعني إيه؟ يعني ممكن نتوسع فيها للكلام عن كتابة القدر. كتابة القدر اللي هو الكتابة الأصلية اللي هي في اللوح المحفوظ بعد علم الله عز وجل طبعا، والكتابة العمرية، والكتابة اللي هي بقى الايه الملك اللي بيأتي الإنسان هو جنين في بطن أمه فأمره الله بإيه، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما إيه نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأمر الله بملك فينفخ فيه الروح ويكتب 4 كلمات، رزقه وأجله وذكر أو أنثى وشقي أو إيه أو سعيد. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، ده يدخل في الإيه في الإحصاء، كتابة المقادير خدت بالك، والتقدير العمري والتقدير السنوي أيضا، التقدير السنوي ان الاقدار بتكتب كل سنه، بتتخذ نسخه من اللوح المحفوظ في ليله القدر، ان انزلناه في ليله مباركه ان كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا ان كنا مرسلين رحمه من ربك انه السميع العليم. عبد الله بن مسعود يقول ايه؟ يقول ان الرجل يعني لا يتزوج ويمشي في الأسواق يمرح ويلعب ويولد له وما يدري أنه إيه دون اسمه في أسماء الموت هذا العام. يعني واخد بالك، يعني هو خلاص عريس ومحدد الفرح بتاعه، وليلة القدر نسل الكشف بتاع الناس اللي هتموت السنة دي، هو من ضمن الأسامي اللي موجودة. الراجل طبعا سعيد ومبسوط أنه هيتجوز، وكمان زوجته جميلة، وعمال بقى يجري في الأسواق وعمال ينتفع بالمال ويفرح ويتمتع بالدنيا، ويولد له مولود كمان، لأن المولود بيجي بعد 9 أشهر أو 10 أشهر أو كده خلاص، وقد دون اسمه في الموتى وهو لا يدري. أخذت بالك؟ إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. خلاص، فيبقى ده التقدير السنوي. التقدير بقى لإيه؟ اليوم بقى اللي هو إيه؟ اللي هو كل يوم هو في شأن إلى آخره. فالمقصود إن كل شيء يا جماعة تتخيله أو لا تتخيله بيكتب في اللوح المحفوظ. ها، الإمام قتادة بيقول أثر يزلزل فعلا. ها، يقول يعني إيه؟ لو غفل الله، لو غفل الله عن شيء منك يا ابن آدم غفل عن الأثر الذي تعفيه الريح. يعني إيه؟ يعني ربنا هيغفل عن شيء كان غفل عن إيه؟ عن الأثر اللي تعفيه الريح. أنت لما تمشي تدوس على الأرض الريح بتصير التراب، بتعفي الأثر، بتضيع الأثر بتاع أقدامك. ده مكتوب، ده مكتوب. لو كان في حاجة مش هتتكتب كان الأثر ده ما كانش ينكتب، لكن مع ذلك هو مكتوب أيضا. وذلك الإنسان لازم يركز وخلي باله من نفسه إن كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب، ما قدمت وما تركت من أثر، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنا نحن نحيي الموتى وكذلك موتى القلوب. ما هو المؤمن حي والكافر ميت. الله عز وجل يقول أو من كان ميتا فأحييناه وجعلناه نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات إيه؟ ليس بخارج منها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره مثل الحي والإيه؟ والميت. فالكافر ميت، فربنا عز وجل بيديهم الأمل، بيدي الكفار الأمل. إنا نحن نحيي الموتى، يعني مع أنكم يا كفار موتى وماتت قلوبكم إلا أن الله عز وجل قادر على إحياء إيه؟ قلوبكم مرة أخرى. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إيه؟ اعلموا إيه؟ أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يعني إيه؟ يعني كما أن الله يحيي الأرض بعد الأرض بتبقى شراجي وصخرية وما ينفعش فيها زراعة خالص، ومع ذلك بتستصلح وتزرع وتخرج أفضل إيه؟ النباتات وكده هوت. وأرض ما كانتش كان ميؤوس منها تماما، لكن الله أحياها سبحانه وتعالى. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء إيه؟ اهتزت وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء إيه؟ قدير سبحانه وتعالى. في سورة الحج ربنا عز وجل يقول إيه؟ فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج إيه؟ وأنبتت من كل زوج بهيج. إيه اللي بعدها على طول؟ ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى. فكما أنه أحيا الأرض الميتة ربنا عز وجل يحيي القلب الميت أيضا. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، هنا الأرض المقصود بها القلب. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. مش كده؟ قد بينا لكم الآيات لعلكم إيه؟ لعلكم تعقلون. فبرضك إيه ناسب، يعني ناسب، لأن الآيات السابقة كانت بتتكلم عن قلوب الكفار وموتها وبعدها عن الحق وحربها الإسلام، ويقول لك سواء عليهم أنذرتهم مفيش فايدة فيهم. خدت بالك؟ وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم كل الوسائل مغلقة، ومع ذلك لو شاء الله أن يفتحها فتحها، لو شاء الله أن يحيي هذه القلوب الميتة أحياها كما يحيي الأرض بعد موتها. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. لو في استفسار في الآية، حد عنده استفسار في الآية؟ كان الأخ عاوز يسأل. نعم. لا ازاي؟ مش فاهم السؤال. والاخ بيقول ان هو لقى شيخ ما هوش عارفه، بس هو لابس شيخ زي حالاتي كده مثلا، لابس الجبه والطربوش وقابلني في الشارع، عم الشيخ لو سمحت سؤال. الله اعلم بقى انا بقى عارف ولا مش عارف، او انا على علم ولا مش على علم، وما اعرفش ايه حكم كذا وكذا وكذا، انا مش عارف المساله، او اللي بيتسال ده مش عارف الاجابه، فيقوم يعمل ايه؟ يالف له اجابه، او زي انت بتقول دلوقتي بيفتكس، واخد بالك؟ يالف كده، يخترع له اجابه كده. جه الاخ راح واخد الاجابه وماشي. هنا يا شيخ نقول ان الانسان لو آلمه شيء من بدنه هل يعني يذهب الى اي طبيب؟ لا، بدور على طبيب متخصص وسمعته سبقاه. فلماذا نستسهل في ديننا؟ ده شيء. الشيء الاخر ان هذا السائل يعلم انه على خطأ، ولكن يؤنبه ضميره، فعاوز يراح ضميره يعمل ايه؟ هو مفكر لما روح يسأل شيخ اي شيخ ان كان ويجاوبه، هيجاوب اللي هو عاوزه، يبقى الشيخ اللي هيشيلها حطها في رقبة عالم ويطلع سالم. لا، لازم الانسان يخلي باله، لازم يخلي باله يسأل. يعني انا مرة كنت ماشي في النفق في القاهرة، وبعدين واحد قابلني قال لي يا عم الشيخ الزكاة نظامها ايه، وانا عندي فلوس مش عارف ايه، وبيحكي لي في ملايين. فانا قبل ما جابه قلت له انت يعرفك ان انا شيخ؟ قال لي انت لابس جبه وطربوش. قلت له ما بتوع المعازب يلبسوا الجبه وطربوش، هو انت تسال اي حد عن دينك؟ لا، لازم تخلي بالك وتتحرى قبل ما جاوبه على السؤال، لازم تتحرى اللي بتساله ده، تبقى انت متاكد انه عنده علم وبيعمل بعلمه. يعني مش عنده علم وبس. افرايت من اتخذ الهه هواه وايه؟ وفي اعلم من ابليس يا جماعه؟ في حد اعلم من ابليس بدين ربنا عز وجل غير الانبياء طبعا المرسلين؟ يعني ابليس هو اعلم مخلوق بدين الله عز وجل بعد الانبياء والمرسلين، مع ذلك هل نفعه علمه؟ والامام الحسن البصري يقول ايه؟ يقول لو كانت الهدايه بالعلم لكان ايه؟ لكان ابليس اهدى الخلق. لو كانت الهدايه بالعلم لكان ابليس اهدى الخلق. العلم لوحده لا يكفي. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على إيه؟ على علم. هو عنده علم ولا ما عندوش؟ مع ذلك أضله الله عز وجل. نعم. أي تفضل. أستاذنا أنت جاي متأخر أو كنت سرحان؟ صح؟ أو كنت بتعمل المطور؟ هي الثالثة دي؟ هو الكافر بيأخذ أجره في الدنيا كاملا وزائدا، بحيث أنه هو ليس له أجر في الآخرة. خدت بالك؟ من كان يريد حرث الدنيا، من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا إيه؟ نؤتيه منها، وما له في الآخرة من نصيب. كل ما هو القبر ده بداية الآخرة، القبر ده بداية الآخرة. لا لا لا، ما دام مات، من مات قامت قيامته، خلاص دخل في الآخرة هو كده، وبالتالي لا يموت حتى يوفى أجره أو المقابل على ما قدمه من خير في الدنيا قبل الآخرة، عشان ما يبلش في الآخرة إيه؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها إيه؟ نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، مش هينقص حقهم، عشان في الآخرة ملهمش. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا إيه؟ ما كانوا يعملون. نعم. نعم. الكفر دركات كما أن الإسلام درجات. وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.